طيب نرجع للمنار. كتاب العدة، كتاب العدة، واضح كلمة العدة مأخوذة من العدد، فعدة من أيام أخر، عدد من أيام أخر، إذا العدة عدد معين والمقصود به أيام أو أشهر أو زمن معين. بيقول لنا أجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، قبل ما يفصل لنا إيه العدة قال لنا أجمعوا على وجوبها، وبعدين دخل قال لنا تفسيرها من كلام الشيخ مري، وهي تربص من فارقت زوجها لوفاة أو حياة. تربص بقى العدة المعنى الشرعي أن تتربص المرأة، يعني تمكث فترة من الزمن من غير نكاح، من غير أشياء معينة منعتها منها الشريعة. يبقى تربص من فارقت زوجها أو فارقها زوجها بوفاته، مات الزوج أو حياته، يبقى حيعمل في حياة هنا طلاق أو فسخ، طلاق أو فسخ. طيب إذا هي إذا كان بطلاق أو بخلع أو بفسخ، طبعا الخلع هو فسخ على الصحيح في كلام العلماء، يوجد الخلع فسخ وهي هي. والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، هي مفارقة لهذا الرجل أو هي مفارقة لأنه هو الذي مات، المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، كبيرة كانت هي أو صغيرة، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. المفارقة بالوفاة، المرأة اللي فرقها زوجها هنا تعتد أربعة أشهر وعشر العدة. بيقول لنا سواء هي كانت صغيرة أو كبيرة، صغيرة أربعة أشهر وعشر، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، هنا كأن المسألة دي غير مسألة الإيه؟ النسب، غير مسألة النسب. العدة لها حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن إنسان تزوج من مرأة وتوفي عن هذا الزوج له حق عليها، كان زوجها أهله لهم حق عليها. بقى تيجي المرأة امبارح كان زوجها فلان، النهاردة مات روح تجوز فلان، لا ما يلقش هذا الشيء، إنه على الأقل اعتبار النفوس، نفوس أهل هذا الإنسان اللي مات ابنهم أو مات قريبهم. فجعلت الشريعة إنه إذا توفي الإنسان يجب على المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشر، سواء كانت هذه يوطأ مثلها ولا لا يوطأ مثلها، صغيرة ولا كبيرة، أيسا من المحيط ولا بطحيط، كل جعل الجميع شيئا واحدا، إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا فمشت على قاعدة أخرى في الطلاق وفي الوفاة، إنه بوضع حملها تعتد بوضع حملها. لكن الغير الحامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يبقى هنا بنقول إذا كان والله مثلها تحمل ومثلها طوطة، يبقى لعل يكون في بطنها حمل، لعل يكون في بطنها حمل. ممكن الآن نقول لا ولا طب ممكن بالتحليل تعرف بطنها حمل ولا فيش بطنها حمل، فرضنا عرفنا ذلك ما هيش الحكمة الوحيدة ولا العلة الوحيدة في ذلك، ولكن الأمر إن هذه كانت زوجة لفلان فلا يليق أن يموت فلان له حق عليها. وكانت المرأة في الجاهلية تمكث تحض على زوجها سنة كاملة، سنة كاملة، وبعد مرور هذه السنة تقول إن السنة دي ولا شيء بجانب حق زوجها سنة. يبقى هيجي في الإسلام اللي بيعطي الحقوق ويظهر إن والله الزوج هذا الذي أنفق عليك والذي أعطاك والذي والذي والذي لو أمرك بنقل جبل من هنا لهنا يلزمك أن تفعله، الآن بعد ما يطرح تزوجي ثاني يوم على طول، لا ما يكونش هذا الأمر. فمنعت الشريعة سواء هذه كانت صغيرة ولا كبيرة، يحيد مثلها ولا لا يحيد مثلها، وأيسا من المحيط. يبقى لنا هنا لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فعمم هنا كل من يتوفى ويذر أزواجا أي زوجة، فأطلق هنا سواء كان زوجة صغيرة ولا زوجة كبيرة. يبقى والذين كل من يتوفى ويترك زوجة تتربص هذه المرأة بنفسها أربعة أشهر وعشرة، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، حتى تضع كل الحمل. طبعا هو احتفظ كل الحمل وهي حتولد كذا مرة مثلا، هو حمله حينزل وخلاص، لا والله مع تقدم الطب الآن حينزل كله إن شاء الله، لكن ممكن أحيانا ينزل وأعيل ويفضل ثاني متعلق بشيء ويصبر عليه فترة لعله ينزل، فيقصد هنا انقضاء العدة بنزول جميع الجميل، وأيضا لو في توأم معه ينزل الجميل. لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أخذ بأنه تعتد بأقصى الأجلين، تعتد بأقصى الأجلين، يعني في مسألة المرأة التي توفي عنها زوجها وتركها حاملا حاملا. ابن عباس مذهبه إيه؟ طبعا من جهة الرأي كرأي كلامه حلو، كلامه حلو ابن عباس رضي الله عنهما، لكن النص يخالفه، يبقى هنا لا عبرة برأي ابن عباس ولا بغيره رضي الله عنهما، طالما أنه مخالف لنص اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يؤخذ بالاجتهاد أو بكلام العلماء إذا كان والله له وجهة من النظر ولا يخالف نصا، لكن يخالف نصا وهنا لا عبرة بقول أحد، وهنا يقول الفساد لا اعتبار إذا خالف النص أو خالف القياس النص، قول هذا فاسد الاعتبار. يعني إيه فاسد؟ لأن أقول الشريعة لم تعتبره أصلا، أن يبقى النص نص على شيء مع اعتبار الشهادة الذي وضعه واعتبره في الأصول. في حاجة اسمها فساد الاعتبار وحاجة تانية اسمها فساد الوضع، وهنا فساد الاعتبار هذه الصورة خليك فاكرها، أن الشريعة جاء فيها نص معين في قضية دخل كل ما تحت هذه القضية فيها، فجاء إنسان وقاص وأخرج بعضها فيقول لا المنصوص على كذا ليس لك أن تخرج عنه إلا بدليل. طيب يقول لنا هنا ابن عباس قد تعتد بأقصى الأجلين، معناه إيه كان ابن عباس؟ إذا توفي الرجل وترك المرأة حاملا يبقى ينظر فضل لها أدي على ما تولد، فضل لها ثلاث شهور شهرين أربع شهور، لا لما تحط لما يعدي أربعة أشهر وعشر لأن الفترة قليلة، فضل لها فوق الأربعة أشهر وعشرة يبقى لما فضى حملها، كأنه يقول لسه قدامها 8 شهور على ما تولد يبقى تعتد بـ8 شهور، لا والله فضل الله يومين وفضى حملها يبقى تعتد بـ4 أشهر وعشرة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، ولكن هل الشريعة اعتبرت ذلك؟ لم تعتبره، يبقى على ذلك لا يؤخذ به، يبقى يسميه فساد لا اعتبار لم تعتبره الشريعة. قال وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، بقدر أو بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان. يبقى هنا انقضاء العدة إذا كانت المرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت علقة، يبقى هنا لا ما هيش من الجنين، لابد الذي يوضع يكون شيء على شكل جنين، يبقى تخلق في صورة طفل، هذا يسميه السقط، السقط أسقطت المرأة سقطا، يكون مثلثة السين، مثلثة السين يعني السقط والسقط والسقط والسقط، إذا هذا اللي تصير به الأمة أم ولد. المعنى تصير به الأمة أم ولد يعني يحرم إيه على سيدها أن يبيعها، يحرم على سيدها أن يبيعها، إمتى يحرم عليه ذلك؟ قال بوضع ما يتبين فيه شكل أو صورة الإنسان، ما يتبين فيه هيئة أو شكل الإنسان. قال ابن المنذر أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد. إيه السقط ده؟ يقول ابن الأثير في النهاية السقط بالكسر والفتح والضم، الكسر أكثرها، يعني يقال السقط هذا في اللغة أكثر استخدام، إذا هنا في الثلاث لغات فيها. الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، الولد الذي يسقط قبل تمامه يبقى إذا اكتمل 6 أشهر 7 أشهر سنة، لكن إذا كان قبل تمام لسه بشهرين 3 شهور أو كذا فقال هذا السقط قبل أن يزيد. إن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. إن لم تكن حاملا عرف، إذا كانت المرأة حاملا توفي زوجها يبقى عدتها بوضع حملها طالت فترة الحمل أم قصرت، إن شاء الله وضعت الحمل ثاني يوم على طول من وفاته خلاص يبقى هنا حلت للأزواج بذلك. يقول فإن كانت حرة، المرأة التي توفي زوجها كانت حرة وليست حاملا، العدة بتاعتها بإيه؟ 4 أشهر و10، قال فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها، وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع لليل، إذا قال 10 ليال بأيامها الليلة بتبدأ الأول ويجيها اليوم. للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 حدت المرأة على زوجها وأحدت الإحداد والحداد الإحداد والحداد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هنا إذا توفي أبوها ليس لها أن تقول إن أحد عليه سنة ولا كذا شهر أو كذا، هي ثلاثة أيام الحداد على أي إنسان إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة، لأنها يحرم عليها الزوج. ولا يعتبر هذا الحديث متفق عليه قلنا، ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم، لا يعتبر الحيض، لأنه الطلاق المرأة التي يطلقها زوجها لها أمران في العدة، إما أنها من ذوات الحيض أو لا تحيض، إذا كانت أيسة من المحيض يبقى عدتها قد إيه؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر، اللي تحيض يبقى العدة بتاعتها ثلاثة قروء، على الخلاف أن القرأ هذا هو الحيض ولا طهر كما سيأتي. يبقى هنا لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة، فقال شيء المرأة رفع عنها زوجها تعتد ثلاث حيضات مثلا، لا ما فيش، الأصل فيه هي الأشهر سواء صحيح ولا لا صحيح. عدة الأمة، عدة الأمة إذا كان الأمة تزوجها حر ولا تزوجها عبد وتوفي عنها، يبقى هنا تعتد هذه من ذلك، العدة عدة زواج، عدة زواج من زواج مفارقة من زواج، شهران وخمس ليالي في قول عامة أهل العلم هذا التنصيف. يبقى المتزوج من امرأة حرة العدة بتاعتها بإيه؟ أربعة أشهر وعشرة، المتزوج من أمة العدة بتاعتها شهران وخمس ليالي، هذا إجماع الصحابة على ذلك. إذا مات زوج الرضعية استأنفت عدة الوفاة، استأنفت معناها إيه؟ معناها بدأت من جديد، بدأت كثير العرف بتاع الناس على أن الاستئناف معناه تكميل يكمل، استأنف المحادثات يعني يكمل، هذا خطأ خطأ، لكن استأنف معناه بدأ شيء جديد، بدأ شيئا جديد. فهنا إذا مات زوج الرضعية، الرجل متزوج امرأة وطلقها الطلقة الأولى، تعتد قد إيه؟ ثلاث قروض، ثلاث حيضة، ثلاث قروض، الحيضة الأولى، الحيضة الثانية ماتوا، ماتوا، هتكمل حيضة الثالثة ولا تعمل إيه؟ كأن ما فيش حيضة بعد، الآن تعتد من وقت الوفاء إيه؟ هذا استأنفت تبتدي الآن بأربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر، هذا إجماع حتى المنذر، لأنها زوجته، لأنها ترث منه ولا لا ترث؟ ثالث منه، يقول لنا ويلحقها طلاق وإيلاؤه ولا تنتقل لبائن، البائن التي طلقت طلاقا بائنا، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، بينونة صغرى هيبقى بإيه؟ تطليق الحاكم، تطليق الحاكم، أو إذا كان خلع طلاق على مال، هذا بانت منهم هي الزوجة الآن وتعتد من ذلك، بينونة كبرى بأن طلقها ثلاثة، يبقى بتكمل العدة بتاعت الطلاق، يبقى إذا كانت بائنا من زوجها تعتد عدة الطلاق، عدة الطلاق، لكن إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا يبقى تعتد الآن عدة إيه؟ الوفاة، تقطع عدة الطلاق وتبدأ في عدة إيه؟ الوفاة. طيب، روى البخاري ومسلم عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، رضي الله عنهما، قالت سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها. المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده القصة بتاعت العدة كانوا في الجاهلية بيعملوا ايه والإسلام عمل ايه في هذا الشيء. تقول أم سلمة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفندخلها؟ قد اشتكت عينها، يعني هي تشتكي من عينها، أو اشتكت عينها يعني عينها توجع، أفندخلها نكحلها؟ الكحل كان عندهم تطبق وزينة باثنين، هنا يعطي المرأة جمالا وأيضا هو كان عندهم كنوع من التطبق. البنت الآن هتحط طيبها أو الكحل هذا ليه؟ تحطه تطبق، ولكن هيديها جمالا ولا يعطيها؟ فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث، يعني المرأة بتعيد وزيد في السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، وبعدين قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، ترمي بالبعرة مش ترمى بالبعرة، ترمي بالبعرة، يعني هي بتاخد بعرة، البعرة روس، روسة بتاعت جمال، روسة بتاعت بقرة، روسة بتاعت شاة، تاخدها وترميها ترميها. روي الحديث حميد روي عن زينب بنت أم سلمة قال وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني ايه ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس خطيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض بذلك، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال تمسح به جلده. هذا الحديث يبين اللي كان في الجاهلية، المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها القانون بتاع الجاهلية لازم المرأة تحد عليه سنة، لازم تحد عليه سنة، وتحد على هذه الهيئة القذرة، هيئة صعبة جدا جدا، إنه تخرج إلى حفش. حفش الإمام الشافعي يقول لنا الحفش معناه البيت الذليل الشعب البناء، يعني أقذر بيت يبنونها خيمة عشة في الصحراء يسيبوها روح يقعدي فيها بالعشة، تقعد في مكان لوحدها في أقذر مكان وتقعد سنة كاملة لا تغتسل ولا تقص شعرها ولا تقص أصفارها، يبقى زي الغولة كده قاعدة في مكان. منظر بشع جدا، منظر بشاعة هذا الشيء. شوف لما تفتض بطائر ولا بشيء يموت، يموت عرفان منها، مات القرف اللي فيه. هذا كان في الجاهلية تعمل هذا الشيء للمرأة، يعني عشان تقول ان زوجي احب الي من كل شيء، ولا انا عملته بهين في حق زوج لي حق علي كبير. فاذا كان المرأة في الجاهلية عرف حق زوجها بهذه الصورة، الا يكون في الاسلام معرفة الحق؟ وان المرأة تحب على زوجها 14 لا تتزين، وان كان لا تفعل هذا الذي تفعله نساء الجاهلية. طيب قال لنا فتفتض، ايه تفتض؟ فسره الامام مالك بانها تمسح به جلدها، وفي بعض التفاسير لها ان المرأة تمسح به فرجها، بهذا تأخذ طائرا، تأخذ حيوان، تأخذ شيء وتمسح به نفسها، الطائر من نتن هذه المرأة يموت، قال قل ما تفضل بشيء الا ومات هذا الشيء. طيب قال لنا والافتضاض اصله ماخوذ من الفضه، وكانه الاغتسال، وكان الافتضاض الاغتسال، كان الاغتسال ينقي الانسان خديزه زي الفضه، فهذا اصل الافتضاض المعنى فيه. ثم تخرج فتعطى بعره، يعني يقولها بعد سنه يقولها خلاص خلصت المده، ما تخرجش الا باذن من هذه العشه اللي قاعده فيها سنه كامله على هذا المنظر القبيح، حاجه صعبه كويس تطلع عاقله من هذه من هذا المكان بعد سنه. طيب تاخذ البعره وترمي ببعره من بعر الغنم او الابل امامها او خلفها، يكون ذلك احلالا لها. في روايه ثانيه اذا كان حول فمر كلب رمت ببعره في بعد سنة وتفضل محبوسة لغاية ما عد عليها كلب، عد عليها كلب تقوم رامية بالبعرة وتفتض بطائر أو بشيء، فيكون عدت الفترة بتاعتها. طب ايه بقى معنى الحكاية دي؟ ليه يعني ترمي بهذه البعرة؟ بقوانين جاهلية اشياء كلام فارغ وكذا، لكن معناه عندهم ايه؟ يقول يعني كأنها اما يمر كلب وتاخذ بعرة وترمي بهذا الكلب. اي انسان ممكن يرمي الكلب، شيء العيل الصغير ياخد طوبه يحدي بها الكلب، شيء سهل ولا صعب؟ طب يمكن الطوبه لها ثمن مكلف، البعره لها ثمن ما لهاش ثمن، كانه الكلب حقير والبعره حقيره والفعل بيعملها اي انسان، يبقى كانها بتقول انه السنه اللي انا عدتها هذه ولا شيء ولا شيء، ده حق زوجي اعظم من ذلك بكثير جدا، فيقول فيها اشاره أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء التي كانت فيه حتى انقضى عندها ذلك بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها. بتقول أنا عملت ذا كله ذا شيء حقير زي وزي اللي أنا عملته الآن، رميت هذه البعرة على هذا الكلب وهذا كله حقير، وزوجي أعظم من ذلك بكثير، ولو عدت العمر الحاله على هذا الزوج له حق علي من ذلك. يبقى المعنى نفسه معنى جميل المعنى، لكن الفعل فعل قبيح، الفعل فعل قبيح. فجاء الإسلام في المعنى أنه أيوة المرأة تصبر بعد وفاة زوجها لا تتزوج لحق هذا الرجل عليها. فلذلك إذا توفي الرجل فالمرأة لابد وأن تنتظر هذا، مش تاني يوم الوفاة ولا روح تزوج، ولكن تنتظر العدة إذا كان مثلها غير حامل تنتظر 4 أشهر و10 حقا للزوج حقا لأهل زوجها. إلا إذا كانت حاملا ووضعت حملها يبقى على ذلك خرج عن هذا الشيء، ووضع الحمل سواء قل أو كسر تحل الخطاب بعد ذلك. طبعا احنا قلنا النص وقياس مع النص هذا فساد الاعتبار، وما قلناش النص لانه هيجي بعد كده، ولكن اشاره اليه ان امراه من الصحابيات توفي عنها زوجها وكانت حاملا وبعد فتره وديزه وضعت حملها وكانها تزينت بعض حملها، فدخل عليها رجل من الصحابه اسمه ابو السنابل ابن بعكك، فلما رآها قال إنما هي 14 و10، أنت إزاي الآن عايزة تزوجي؟ لا ما تكيش أن تزوجي وكذا، تزوجي لسه ميت قريب وانت وضعت حملك، إنما هي 14 و10. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيها عن ذلك أخذت عليها ثيابها وسألته فقال إن قد حللت الأزواج، إن بوضع الحمل قد حللت الأزواج. يبقى هنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعتد بأبعد الأجلين أو أطول الأجلين أقصى الأجلين، هذا من ابن عباس خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ليس صحيحا، والصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس، أو مفارقة في الحياة فرقها زوجها في الحياة أن طلقها قبل المسيس، قبل المسيس لا تعتد، تعتد ما دخلش بها زوجها أصلا، يبقى هنا كأن الدخول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فيه شيء زيادة في أمر الطلاق، أنه قد تكون المرأة حاملا فجعل الله عز وجل لها إما وضع الحمل وإما تربص بثلاثة قروء، لكن إذا كان الزوج قبل ما يدخل بها طلقها يبقى لا عدة، ما فيش عدة فطرة، لكن إذا توفي عنها قبل أن يدخل بها هي القاعدة، قاعدة في أمر الوفاة. كل المرأة يتوفى عنها زوجها، كانت صغيرة كانت كبيرة، كان الزوج صغيرا كان كبيرا، كان دخل بها أو لم يدخل بها لابد من إيه؟ الاعتداد 4 أشهر و10 إلا في حالة الحمل كما قدم. يبقى المفارقة في الحياة لا تعتد بالإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني طبعا الأصل لما يجي بيقول الحكم كذا الحكم للنص، للنص مش للإجماع. وليه هنا يقول للإجماع ويبدأ بالإجماع قبل النص؟ هل بيقدم الإجماع على النص؟ لا، هو رجل فقيه ولا يقصد جانب يقدم إجماع نص ولا غيره، ولكن عايز يقول مثلا فشكلات، يقول قد يقول النص فيه خلاف، يحتمل الخلاف بين العلماء، قد يختلفون فيه انه داخل تحت هذه القضيه ولا ليس داخلا، لكن اذا اجمع على المعنى الذي فيه فيقول ان هذا من اقوى ما يكون، انه نص والاجماع على انه ملوش معنى ثاني غير هذا، هذا معنى كلامه لا تعتدوا بالاجماع، لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا انكحتمونا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فما لكم عليهن من عده تعتدونها إلا إن خلا بها ولو لم يمسها. هذه صورة برضو ننتبه إليها، يعني رجل تزوج المرأة لم يدخل بها طلقها قبل الدخول، تعتد ولا لا تعتد؟ ما فيش عدة، ما دخلش بها أصلا، العدة من أجل الدخول. طيب المهر لهذه إذا كان فرض لها مهرا لها دين المهر نصف المهر، أما لو كان مات عنها لها دين المهر كاملا. طيب طلقها قبل دخولها نصف مهر، طب ما فرضش لها مهر اصلا، ما فيش فرض مهر، يبقى لها ايه؟ متعهن، يبقى لها المتعه الان، يبقى المتعه في الواجبه في صوره ان الرجل تزوج المراه لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا وطلقها قبل الدخول، يبقى لها ايه؟ المتعه، لها المتعه. طيب ان خلا بها، لكن او قال ان خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى احمد باسناد عن زراد ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة، قضى الخلفاء الراشدون كان كل الخلفاء الراشدون قضوا بذلك، لكن ضعيف الاثر بتاع زراد ابن اوفى، لكن ثبت عن عمر أنه أفتى بذلك، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه أفتى بذلك. لا نقدر أن نقول هذا إجماع، ليس إجماعا، ولا نقول كل الخلفاء الراشدين، لكنها ثبت عن عمر وعن علي، مسألة تحتمل الخلاف في هذا الإنشاء. احنا اشرنا اليها قبل ذلك هذه المسألة في مسألة انه الرجل عقد على الفتاة وخلى بها في مكان ودخل بها يجب لها المهر ولا لا يجب لها المهر؟ ان طلقها اذا طلقها وجب لها المهر لانه خلى بها سواء اذن لها او لم يأذن له. فان خلى بها دخل بها وطئها فقط خلى بها ولم يطأها هو يقول لم أطأه وهي تقول لم يطأني يبقى هنا يجب لها أدية من المهر نصف المهر هي لا تدعي الوطء يبقى لها نصف المهر لكن هو قال إنه لم أطأه هي قالت لا وطأني خلى بي في المكان ولم يوطأني في هذا المكان يبقى يجب لها المهر ولا لا يجب يجب المهر مع الدعاية يجب المهر إذا ادعت ذلك أنه وطئها أما مع الإنكار هي تقول لم يطأني وقل لم أطأها وخلى بها في مكان نقول يجب المهر لا المهر يكون بالوطئ فأمال لي أفتوا بأنه إذا خلى بها قالوا الخلوة بالمرأة مظنة الوطئ فأقاموا المظنة مقام التحقيق والمئنة أنه ظن الغالب مش هيخلو بها إلا وطأها نقول هذا صحيح ولكن لابد من شيء يقوي هذا الشيء اللي يقوي أنها تدعي فإذا قالت لا ما حصل شيء هنا لا يجب الأصل أنه لا يكون لها المهر إلا إذا كان وطئها أما إذا طلقها قبل الدخول بها هنيجي بقى للقضية بتاعتنا هنا يقول إلا إن خلى بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة العدة من إيه؟ عشان هنا خلى بها مجرد ما معها في غرفة وحدهما يجب عليها أن تعتد هنا ما هو بيبنيها على القضية بتاعته إنه يجب عليها أن تعتد ويكمل لها إيه المهر فإذا قلنا لا يكمل لها المهر إلا بدعواها أنه وطئها قلنا نفس القضية هنا إذا كان كاتب كتابه على امرأة قاعد معها في الصالون بيطنهم يقعد وحده معها بعد ذلك طلقها قبل الدخول لم تدعي هي الوطئ وهو قال لم أطأها يبقى على ذلك لا تعتد ولا يكملها المهر يبقى لها نصف المهر فقط يبقى نمشي في القضيتين زي بعض الصورة الأولى زي الصورة أوطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هنا طبعا الكلام بتاعه فيه نظر الكلام بتاعه دعوة الإجماع اللي يقولها على اللي هو بيقوله لا هذا فيه نظر مش إجماع ولا غيره لكن الإجماع أنه إذا وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثله أما ابن عشر من تسعة لا مش دخلة في الإجماع دي مثلا الحنبلة مسألة ابن عشر من تسعة دي وده مثلا الحنبلة فقط لكن الإجماع جزء الأول فعلا إنه إذا كان هذا مثله يطأ فرضنا إنه رجل كبير يتزوج المرأة ومثله فيه عيب خلقي أنه لا ماء له ملوش منيف ووطئها ودخل بها يقينا نعرف انه شوف هيكون في منيه يبقى هنا الدخول بتاعه لن يكون من وراء حمل ولكن وطأ معتبر ولا غير معتبر وطأ معتبر هو رجل كبير لكن الطفل الصغير لا الا البالغ اذا كان بالغا هنا عاد ما يقول ابن عشر وبنت تسعة يقول عن هذا مظنة انه رجل وانه بالغ هنا لا بد من اليقين في ذلك اذا كان بالغا بنينا عليها الاحكام ليس بالغا لم يبنى عليه شيء إذا كان يطأ مثله ويوطأ مثلها من غير قيد ابن عشر ولم تسع لكن قيد البلوغ إذا كان بالغا هذا الإنسان فعليها العدة بالإجماع أن تعدد بالإجماع لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إذا خرجنا منها صورة بس الصبي الصغير الذي يطأ طب إذا كان طفلة صغيرة ومثلها لا يوطأ علمنا أن هذه لا توطأ هذه تطأ عدة إبا لا تعدد ومثلها لا يوطأ يقول لنا فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطئ لتيقن براءة الرحم من الحمل هنا الأمر إذا كان بالغا أو بالغا هنا تيقن إذا كان مثله ليس بالغا طفلا وهي طفلة مثلها لا يوفى فعلى ذلك لا عدة عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة وعن أبي بن كعب قلت يا رسول الله ولاة الأحمال يأمرهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن العمل على هذا المعنى، أن المرأة إذا توفي زوجها وكانت حاملا يبقى على ذلك العدة بوضع الحمل، إذا طلقها العدة بوضع الحمل. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا بإطلاقه كل أولاة الأحمال. وحديث اللي هو في قصة أبي السنابل بن بعثة يفيد الذي ذكرناه في أنه كان في عدة أن توفى عنها زوجها. وعن الزبير بن عوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي، هو بيحكي يعني يقول قالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتطليق. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها، خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها، اخطبها إلى نفسها. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط هذا كان من الكفار، من شياطين كله، من شياطين مكة هذا الرجل، وكان أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بقتله في غزوة بدر، فقد كان أسيرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذه بنته، وله ابنه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط اللي هو جاء نزل فيه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيروا على ما فعلتم منهم. وهذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط كانت أول امرأة هاجرت بعد ما نزلت الآية أو بعد صلح الحديبية، ونزل فيها الآية في مهاجرتها: لا ترجع، لا ترجعن للكفار لهن حل. فمنع الله زوجين من إرجاع المهاجرات الكفار، فكان هذه المرأة أول من فعل فيها هذا الحكم أنها لا ترجع إلى الكفار بعد صلح الحديبية، لكن كان الرجال يرجعون إليه. أم كلثوم بنت عقبة ابن المعيط كان زوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان زوجها، فقالت له، كانت حاملا وكأنها عرفت انها هتولد وخبت عنه هذا الشيء، يعني طالع يصلي هو، فقالت: طيب نفسي بتطليقه. هذا عليه جدا، طيب نفسي بايه يعني تفرح تطليقه، يا ايه يعني طيب نفسي بتطليقه. فهو يعني رجل طيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهي نفسها تخذي تطليقة على أنها تطليقة رجعية، يمكن هي تعبانة نفسيا، يمكن حاجة، طيب أطلقها وصلي وارجع نشوف إيه الأمر. صلى ورجع لها ولد، قال: خدعتني، خدعها الله، ضحكت علي في هذا الشيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها، اخطب، يعني أنت الآن صرت خاطبا خطبة. يبقى دليل على أن المرأة إذا طلقها زوجها وكانت حاملا العدة بوضع حملها، حتى لو فاضل ساعة وتولد ولدت، خلاص انتهى الأمر بذلك إذا طلقها وهي في الحمل. وإن لم تكن، هذا حديث صحيح، وإن لم تكن حاملا فإن كانت صحيح فعدتها ثلاث حيض، إن كانت حرة أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم. إن لم تكن المرأة حاملا، فإذا كانت ممن يحيض يعتبر واحدة من الدنيا بتحيض، يا إما أيسى من المحيض أو صغيرة، يبقى على ذلك هنا عدة الحائض ثلاث قروء، يبقى عدة ثلاثة قروء زي ما جاء في القرآن: مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيه بقى القروء دي؟ جمع قرء. القرء اختلف فيه الصحابة، فالأكثر منهم أو الأكثرون منهم على أنها الحيض، هذا جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، قالوا أن القروء معنى الحيضات. جاء عن البعض أن القروء بمعنى الطهر، وهذا جاء عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن القرء بمعنى الطهر. والعلماء اختلفوا بناء على ذلك أن القروء الحيضات ولا القروء الطهر. فذهب الإمام أحمد وفي الراجح عنه والإمام أبو حنيفة إلى أن القروء بمعنى الحيضات، يبقى تربص المرأة كم حيضة؟ ثلاث حيضات، مطلقة تربص ثلاث حيضات. زي بقولنا أبو حنيفة وأحمد على أنها معنى الحيضات، وهذا قول الصحابة عمر وعلي بن سعود وابن عباس. ذهب مالك والشافعي إلى أن القروء معناها الطهر الأطهار، يبقى تربص ثلاث أطهار مش حيضات، لا ثلاث أطهار. طيب، وهذه رواية ثانية عن إمام أحمد، رواية أخرى عن إمام أحمد رحمه الله. هنا بيقول لنا المعهود في لسان الشرع إن القرء الحيض، قال بدليل حديث: تدع الصلاة أيام أقرائها، تدعو الصلاة أيام أقرائها. أي أيام أقرائها؟ بمعنى حيضها. هو عايز يقول يعني إن المعنى الشرعي، طب ليه ما احتاجش معنى لغوي؟ ليه ما لفش معنى لغوي؟ لأن المعنى اللغوي أنه مشترك، الألفاظ مشتركة. القرء بمعنى الجمع، القرء بمعنى الجمع، هذه أصل الكلمة، هذه معناها معنى الجمع. ومنه القراءة، أنك بتجمع الألفاظ، ومنه القرآن كتاب المجموع، فكأن القرء بمعنى الجمع. فالقرء يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض. الحيض لأنه دم المرأة مجموع في رحمها، هذا الحيض. بمعنى الطهر مع أنه نزل هذا الدم، راح صار الرحم فارغا من جميع هذا الدم اللي كان فيها، يبقى كأنه في الحيض مجموع بينزل شيئا فشيئا، يبقى هذا قرأ. اجتمع الدم فخرج، اجتماعه في الخارج يبقى الآن ما فيش حاجة بداخلها إلا هي طاهر، اجتماعه بالداخل ينزل شيئا شيئا هذا حائط. فقال اللغة بتفيد أنه قد يكون ده وقد يكون ده. فالذي أخذ بمعنى اللغوي قالوا القروء بمعنى الأطهار، فبنوا عليها أنه تعتد المرأة بثلاثة أطهار. إلا قالوا بمعنى الحيض، قالوا أنه دلالة الشرع تفيد ما نقول وهو الأرجح في ذلك. الراجح أن دلالة الشرع تفيد ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة أيام أقرائها، وأيضا في الحديث الآخر إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. صلي ما بين القرء إلى القرء، إلى القرء بمعنى الحيض بالدلالة الشرعية. قال ولم يعهد في لسانه، في لسان الشارع يعني، استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة مشتركا بين الإسلام. ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم. هنا لا تحل مطلقة لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة. انقطع دم الحيضة الأخيرة، هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحيض يسألونك عن المحيض، يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، بمعنى ينقطع الحيض. طيب انقطع الحيض الآن، فإذا بمعنى اغتسل، يبقى كأنه إذا انقطع الحيض ولم تغتسل يمكن لسه في حتة ثانية حينزل، يمكن لسه مستريبة، يبقى إذا اغتسلت يبقى أخينا انقطع الآن. فبنوا عليها أن الرجل إذا مرت الثلاث حيضات ولم تغتسل المرأة من الحيضة الأخيرة الآن، يبقى له أن يراجعها قبل أن تغتسل، له أن يراجعها. بناء على ذلك لا يحل لها أن واحد يعقد عليها خلاص خلص الحيض بتاعها اتجوز النهاردة، نقول لها لا، لابد أن ينتهي وتستيقظي وتغتسلي من هذا الحيض الذي استنقذت منه. طبعا مش داخل في هذه الصورة المرأة اللي بعد الحيضة الثالثة وعدت عليها الرابعة والخامسة ما بتغتسلش، مش داخلة في هذه القضية، القضية هنا في المرأة المطيعة لربها لم تغتسل لعذر شرعي. طيب وعنه عن أحمد يعني القرء بمعنى الطهر، وهذا مروي عن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنها، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري. هنا قول هؤلاء إن قرء بمعنى الطهر. وبه قال ربيع شيخ مالك ومالك والشافعي لقوله تعالى فطلقهن لعدتهن، لعدتهن كأنه فسروا اللام هنا انه للعدة يعني في العدة، طلقهن للعدة. لكن الاحناف والحنابلة قالوا لا، معناها لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن، يعني طلق لتستقبل المرأة العدة، والعدة بالحيض، يبقى طلق امتى؟ في الطهر. هذا اليود، هذا اليود، طلقها طاهرا حتى تستقبل حيضها، حتى تستقبل حيضها. قال على هذه الرواية الثانية فعليها، على هذه الرواية آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعد أو بعده وانقضت أو بعد انقضاء عدتها. المعنى أنه الفقهاء مختلفون في العدة، الأقراء ولا الحيضات، كون الأطهار ولا الحيضات، كون قلنا الأقراء بمعنى الحيضات يبقى على ذلك إذا طلق الرجل امرأته فتربص حيضة، لو طلقها وهي حائض هل تحسب هذه الحيضة؟ لا تحسب هذه الحيضة، يبقى تنتظر حيضة طهر، حيضة طهر، حيضة ثالثة وطهرت واغتسلت، بانت من هذا الذي طلق، بانت. طيب لو فرضنا على القول الثاني أن الأقراء بمعنى الأطهار يبقى طلق المرأة يحرم عليه أن يطلق وهي حائض، فطلقها الآن وهي طاهرة، قال يبقى هذه هذا طهر، يجي بعده حيض يبقى عدت واحدة، الطهر الذي يليه هذا الطهر الثاني القرء الثاني، الطهر الذي يليه هذا الطهر الثالث، كم طهر الآن؟ هتعرف انقضاء طهر الثالث بإيه؟ بالحيض، قال فإذا دخل الحيض يبقى انقضى الطهر الثالث زراعة الدم. رواية أخرى يقول لا، لا يحكم من قضائها حتى ترى الدم وتستيقن، زي ما قلنا في الحيض حتى تغتسل الين تستيقن، يعني يعد عليه يوم وليله في ذلك. هذه على الروايه، والارجح في ذلك ان الاقراء بمعنى الحيضات، وينبني الحكم على هذا اللي ذكرنا. حديث نكمل يوم الاثنين ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.